باب الخلع، وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. الخلع هو فراق الزوجة بعوض، فراق الزوجة لزوجها بعوض، فإن كان الفراق بدون عوض فلا يسمى خلع وإنما يسمى طلاق. وبألفاظ مخصوصة كلفظ الخلع ولفظ الفسخ ولفظ الطلاق. وهناك ألفاظ أخرى هذه صريحة، وألفاظ أخرى تسمى الكناية لنعرفها فيما بعد إن شاء الله. سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. سمي بهذا الاسم الذي هو الخلع لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج، يعني تخلع نفسها من نكاح زوجها لها، مقابل هذا العوض. شبه بمن تخلع اللباس من على جسمها، لأن المرأة لباس لزوجها والزوج لباس لامرأته، كما قال الله جل وعلا: هن أي النساء لباس لكم وأنتم لباس لهن. من صح تبرعه وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. ممن يصح الخلع؟ هل يصح من كل أحد؟ يصح الخلع ممن يصح تبرعه، أما من لا يصح تبرعه فلا يصح خلعه، لا يصح أن يبذل العوض. المحجور عليه هل يصح تبرعه؟ لا. الرقيق هل يصح تبرعه؟ السفيه هل يصح تبرعه؟ هؤلاء كلهم لا يصح تبرعهم فلا يصح الخلع منهم. يعني لو تزوج الرجل امرأة صغيرة 7 سنوات أو 8 سنوات وقالت: لا أريدك، ولها مال وابتدت نفسها بمالها، فهل يصح هذا؟ لا يصح، لأنه لا يصح تبرعها ولا يصح تصرفها بمالها إلا بإذن وليها، فلا يصح هذا ولا يعتبر خلعا. لو أن شابا صغير بذل العوض لزوج أخته من أجل أن يطلقها، وهذا في سن السفه صغير عمره 7 أو 8 سنوات واتفق مع زوج أخته أو ابنة عمه أو قريبته على أن يدفع لزوجها مالا ويطلق الزوج امرأته، فهل يصح هذا؟ يصح هذا الخلع؟ لا يصح، لأن باذل العوض لا يصح تبرعه، فلا يصح هذا الخلع، وإنما يصح بذل العوض ممن يصح تبرعه، ليخرج السفيه والرقيق والمحجور عليه. ومن لا فلا، أنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة فصار كالتبرع. من زوجة وأجنبي البالغ الزوجة، زوجة بالغة رشيدة اتفقت مع زوجها على أن تعطيه كذا وكذا على أن تخلع نفسها منه، فاتفقا ودفعت له العوض، فهل يصح هذا الخلع بدون أن يأذن لها أبوها أو أخوها؟ نعم يصح ذلك ما دامت بالغة رشيدة يصح، وحتى لو كان بذل العوض من أجنبي من غير الزوجة، يعني أجنبي من الزوجين ليس لم تكن البادلة الزوجة، بذل ابن عمها، بذل خالها، بذل عمها، بذل جارها، رأى حالة هذه الزوجة مع زوجها سيئة ولا يمكن أن يعيش معا بسلام، فتبرع للزوج بكذا وكذا على أن يخلع زوجته، فوافق الزوج واستلم المال من الجار أو القريب وخلع، هل يعتبر هذا الخلع صحيح؟ نعم ما دام البادل للعوض يصح تبرعه، سواء كانت الزوجة أو قريب من الزوجة أو بعيد عنها لكنه عرف حالها رفقا بحالها حينما رآها مع زوجها في شدة ولا تستطيع أن تفتدي نفسها، فقال لها مثلا أنا أدفع لك أيها الزوج كذا وكذا وتطلق هذه المسكينة أو تخلعها، فيصح ذلك لأن هذا يعتبر تبرع منه. ومن لا فلا، لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة فصار كالتبرع. المحجور عليه السفيه والرقيق، وسواء كان السفيه الزوجة أو غيرها، لا يصح منهم بذل العوض لأن العوض عبارة عن تبرع، والتبرع غير صحيح من هؤلاء لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال، لو كان بذل مال في مقابلة مال ربما صح من بعضهم أو من المأذون له فيه، لكن لما كان بذل مال مقابلة خلع ليس مقابلة عين مال آخر ولا مقابلة منفعة كالاستئجار ونحوه، وإنما هو مقابلة خلع فصار بمثابة التبرع، فلا يصح إلا ممن يصح تبرعه، يعني لا يصح بذل المال إلا ممن يصح تبرعه، فالولد الصغير لو تبرع بعشرة آلاف ريال لآخر هل يصح تبرعه؟ لا. الجار تبرع لجاره بعشرة آلاف ريال مثلا هل يصح تبرعه؟ يصح. فإذا كرهت الزوجة خلق زوجها أو خلقه أبيح الخلع، والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة وبضمها صورته الباطنة. متى يكون الخلع؟ يقول رحمه الله فإذا كرهت الزوجة خلق زوجها بفتح الخاء أو خلق زوجها بضم الخاء أبيح الخلع، والخلق بالفتح الصورة الظاهرة، فامرأة ثابت بن قيس بن شماس كرهته لخلقه، وإلا فخلقه ودينه حسن رضي الله عنه، لكن خلقه ذميم فكرهته، قالت لا أطيقه بغضا ولا تصبر عليه، فأباح لها الرسول صلى الله عليه وسلم الخلع وهي لم تنقم عليه بشيء نحو دينه ولا خلقه ولا مروءته. وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن صورته الظاهرة دميمة ما قبلتها المرأة، وكذا لو كرهت خلقه بأن كان سيء الأخلاق سليق اللسان يسب ويلعن ويتكلم بالكلام السيء لأتفه الأسباب وينازع ويخاصم عند أتفه الأسباب ويجادل في كل الأمور ودائما يمانع في كل ما تطلب الزوجة مما أبيح لها ومما هو واجب لها أو ما هو ممنوع، وصفته المنع في جميع الأحوال، فلا تطيقه الزوجة ولا تصبر عليه، لذا أبيح لها أن تبذل العوض من أجل أن تخلع نفسها منه. أو كرهت نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أو كرهت نقص دينه، رأت أنه يتعاطى بعض المحرمات ونصحته وبالغت في نصحه فلم ينفع فيه، وهي مستقيمة ومحافظة على دينها، فلم تستسغ أن تبقى معه وهو بهذه الحالة، رأته يتخلف عن صلاة الجماعة، ينام وقت الصلاة ولا يقوم للصلاة، رأت شيئا يخل بدينه ولم يعلم عنه الآخرون، لأن الزوجة تطلع على ما لا يطلع عليه الآخرون، فكرهت السكوت على ذلك، وإن رفعت الأمر إلى الحاكم فقد لا تستطيع الإثبات، وإن سكتت ضرها في دينها. فتفاديا لهذا أعطته عوض من أجل أن تستريح منه وأن تبتعد عنه وأن تسلم من شره، لأن الرجل إذا كان ناقص الدين أثر على الزوجة بنقص دينها. الزوجان كل واحد منهما يؤثر على الآخر بما يتصف به، وتأثير الزوج على الزوجة أغلب، فإذا كان الزوج متدينا أثر على زوجته واستفادت منه وتخلقت بأخلاقه، وإذا كان الزوج ناقص الدين أثر على زوجته، ولو كانت متمسكة محافظة على دينها وعلى واجباتها ومبتعدة عن المحرمات أتعبها وآذاها حتى تكون مثله، أو قد تكون أسوأ حالا منه، لأنه يدعوها إلى صفاته وقد تمانع في أول الأمر ثم تتأثر به مع المدة فتتغير حالها. وتأثير الزوج على زوجته أبلغ من تأثير جليس السوء على صاحبه، وقد نهانا صلى الله عليه وسلم وحذرنا من جليس السوء، فإذا بليت المرأة بزوج لا خلق له أو ناقص الدين سيء المروءة وفى رتبت نفسها منه لتحافظ على دينها ولتبتعد عن شره فلا حرج عليها في ذلك. أو كانت تحتقره وإن كان متدين وخلقه حسن وخلقه الظاهر حسن لكنها غير مقتنعة به، ترى أنه دونها أو أقل منها منزلة، وتطيعه مرة وتعصيه مرات وتخشى على نفسها الإثم في هذا وخالعت، سلامة لنفسها وإن لم يكن في دينه بأس فلا حرج عليها إذا خشيت على نفسها الإثم بترك حق زوجها أو شيء منه. والدليل على جوازه قوله جل وعلا: فإن خفتم ألا يقيما، من هما؟ الزوجان، حدود الله، يعني ألا يؤدي كل واحد منهما حق صاحبه، فلا جناح عليهما، يعني لا إثم عليهما فيما افتدت به، لا إثم على الزوجة أن تدفع الفداء، ولا إثم على الزوج أن يقبله ويأخذه ويفسخ طلاقها. وتسن إجابتها إذن إلا مع محبته لها، فيسن صبرها وعدم افتدائها. وتسن يعني يستحب للزوج إذا رأى من زوجته عدم القدرة على الصبر معه، رأى أنها لا تستطيع الصبر معه، فيسن له أن يقبل منها الفداء ويخلعها، ولا يقال إنه يأثم بذلك أو يباح له، بل يؤجر إذا رأى أن زوجته لا تطيق الصبر معه، وإن كان يريد أن يحقق لها ما تطلب لكنها قالت: لا أريد الصبر معك، لا أطلب شيئا، وإنما أريد الخلاص منك، ورأى أنها مصرة على ذلك، فيؤجر إذا أخذ منها الفداء وطلقها أو خلعها. هو يؤجر على هذا، وهي إن رأت من زوجها شدة المحبة لها فيستحق لها أن تصبر إذا لم يكن النقص في الدين. إذا كرهته مثلا من أجل خلقه الظاهر، أو كرهته من أجل أحد من أقربائه، من أجل أمه أو من أجل أبيه أو من أجل أخ أو أخت، أو من أجل أنه لا عمل له، أو من أجل ضعف إرادته وقلة شخصيته، فيستحق لها أن تتصبر من أجله ما دام يحبها، وتؤجر على صبرها. فإذا صبرت هي عليه ولم تطلب الخلع وتحملت ذلك أجرت، وإن رأى هو منها عدم القدرة على الصبر وأخذ منها الفداء وفسخها أجرا. وإن لا يكن حاجة إلى الخلع بل بينهما الاستقامة كره ووقع، لحديث ثوبان مرفوعا: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه الخمسة إلا النسائي. وأما الخلع مع استقامة الحال، وممكن أن تستمر الحياة الزوجية بينهما، لكن فيه خلاف بسيط لا يؤثر على استمرار الزوجية، واتفق على الخلع في هذه الحال، كل واحد منهما يريد صاحبه ويطيق الصبر عليه، والزوج يريد زوجته لكنها هي تريد أن تدفع له الفداء مع رغبتها فيه، لكن قد يكون لمؤثر خارجي. فإن الخلع يصح مع الكراهة، يعني يكره لها ذلك، يكره للزوجة أن تدفع العوض لزوجها من أجل أن يطلقها أو يخلعها إذا كانت تطيق الصبر عليه وتتحمله، لكن طمعا في أن تتزوج من هو خير منه، أو رغبة في السفر إلى مكان آخر، أو رغبة في أن تبقى عند أهلها ولا تريده وهي تطيق الصبر عليه، فيكره لها ذلك. لا ينبغي لها أن تتقدم بطلب الخلع بقوله عليه الصلاة والسلام تحذير للنساء من أن يطلبن الطلاق أو الخلع مع أن الحال حسنة. قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا وعيد شديد. وقال بعض العلماء: لا ينبغي أن يعبر عن هذا بالكراهة، وإنما يعبر عنه بالتحريم. ما دامت المرأة متوعدة بهذا الوعيد، إذا سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فلا ينبغي لها أن تطلبه، فإن طلبته فهي آثمة، ويخشى عليها لأن يسلق عليها هذا الوعيد الشديد ويقع عليها. فعليها أن تحذر ذلك، وأن تعالج أمرها بالاستمرار مع زوجها ما دامت تطيق ذلك. فإذا خشيت الضرر على نفسها فلا حرج عليها حينئذ، لأنه يكون حينئذ البأس موجود، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من غير ما بأس، يعني من غير ما ضرر. وأما إذا كان هناك ضرر فلا حرج عليها أن تطلب الطلاق حينئذ. فإن عضلها ظلما للافتداء، أي لتفتدي منه، ولم يكن ذلك لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، أي افتدت منه حرم ولم يصح، لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذه الحال الثالثة. الحال الأولى الإباحة من الزوجة، الإباحة في حق الزوجة والاستحباب في حق الزوج، القبول يعني. الحال الثانية الكراهة. الحال الثالثة التحريم. التحريم في حق الزوج إذا كان الزوج لا يريد زوجته ولا يحبها وضارها وضايقها من أجل أن تفتدي نفسها منه، فيحرم عليه ذلك، ولا يحل له ما يأخذه منها. يقول الله جل وعلا: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الزوج قد يدفع لزوجته المهر الكثير ويدخل عليها فلا تعجبه، لا لسبب من قبلها فعل منها، هي مطيعة وراضية، ومعاشرة له بالمعروف، لكنه كرهها هو بقلبه. ومع كراهته لها ضايقها من أجل أن تفتدي نفسها، أتعبها من أجل أن تفتدي نفسها، شدد عليها وضيق عليها الخناق من أجل أن تبذل العوض، فهي في هذه الحال لا يباح لها أن تبذل العوض، لكن هذا العوض يحرم عليه هو ولا يصح. الله جل وعلا يقول: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. هذه العبارة عبارة جليلة عميقة، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضت الزوجة إلى زوجها، وأفضى الزوج إلى زوجته، وحصل بينهما ما حصل، ثم بعد ذلك هو يسترجع مهره، هذا غير لائق ولا يجوز. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا العقد الذي جرى بينكم، عقد النكاح، لم يكن لأسبوع أو لشهر أو لسنة أو لخمس سنوات، وإنما هو لمدة الحياة. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهي لو علمت أنك تمدها بعد مدة ما أقبلت عليك ولا قبلتك ولا رضيت بك زوجا. ففي هذه الحال إذا ضايق الزوج زوجته من أجل أن تعوضه وهي تريده، فيحرم عليه أن يأخذ من ذلك شيئا. ويقول الله جل وعلا: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. لا يعضل الزوج زوجته فيضايقها ويتعبها ويؤذيها بالضرب والسب والشتم ونحو ذلك بفاحشة مبينة. الرجل إذا انتقد على زوجته في سلوكها وقد دفع لها مهرا قليلا أو كثيرا وأحبها وأرادها، لكنه انتقد عليها في سلوكها، فلا يأمنها على فراشه ويخشى منها أن تدخل عليه ما ليس منه، فهو في هذه الحال يباح له أن يأخذ الفداء. والله جل وعلا أمره بعدم التعجل وأن لا يسارع في هذا إلا إذا تبين له الأمر واضحا، فقال: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. إذا أتت المرأة بفاحشة ظاهرة، وأما مجرد تهمة أو شك، فلا ينبغي للرجل أن يشك في أهله إلا إذا رأى شيئا حقيقيا، لأن الله قال: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، يعني واضحة ظاهرة بينة، لا مجرد شك. فإذا أتت المرأة بالفاحشة الظاهرة البينة، فلا حرج على الزوج أن يأخذ الفداء منها ويطلقها وإن كان يريدها وهي تريده. فإن كان لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا جاز وصح، لأنه ضرها بحق. فإن كان، أي عضله إياها ومنعها لحقوقها من أجل زناها أو من أجل نشوزها وترفعها عليه أو من أجل تركها فريضة من فرائض الله، صلاة أو صيام أو غسل من جنابة أو نحو ذلك من الواجبات الشرعية، جاز الخلع وإن كان يحبها وهي تحبه، وصح ما يأخذه منها من عوض واعتبر خلعا لأنه ضرها، يعني عضلها بحق. إذا كانت تاركة لشيء من الفرائض أو تتعاطى شيء من المحرمات فعضلها من أجل ذلك، فهو فعضله إياها بحق. أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة ولو بإذن ولي، أو خالعت الأمة بغير إذن سيدها لم يصح لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه. أي إن كان باذل العوض صغيرة، امرأة صغيرة ما بلغت، أو مجنونة أو سفيهة، وإن كانت كبيرة السن لكنها ضعيفة العقل ولا تعتبر مجنونة، السفيهة لا يحسن تصرفها ولا يعتبر صحيحا وإن لم تكن مجنونة، أو أمة وإن كانت بالغة عاقلة بغير إذن سيدها، لأنها هي وما ملكت ملك لسيدها فلا يصح منها أن تبذل عوض. فإن كان بادل العوض واحد من هؤلاء النسوة فلا يعتبر الخلع صحيحا، لأن بذل العوض صادر ممن لا يصح تبرعه، ووقع الطلاق من الزوج رجعيا. امرأة دخل عليها زوجها وهي بنت 7 سنوات لم تبلغ، فأراد أن يستمتع بها فتضايقت من ذلك وقالت اخلعني وأعطيك كذا وكذا، فكتب بينهما كتابا وطلقها خلعها على أن تدفع له كذا وكذا، فهل يصح هذا البذل للعوض وهل يلزم؟ لا يلزم، لأنها سفيهة صغيرة بنت 7 أو 8 لم تبلغ. الذي وقع ماذا يكون؟ يكون طلاق، وهذا الطلاق يكون رجعيا، يعني الزوج له حق الخيار، إن شاء أن يسترجعها له وإن شاء أن يتركها تمضي بدون شيء فلا يلزم العوض الذي التزمت به. صح طلاقا رجعيا لا خلع، لأن الخلع لا رجعة فيه للزوج، يتميز الخلع عن الطلاق لأن الطلاق للزوج حق الرجعة ما دام طلقة واحدة أو طلقتين وبدون عوض، فله حق الرجعة ما دامت في العدة، والعدة قد تكون ساعة وقد تكون سنة وقد تكون أكثر من ذلك، تكون ساعة في وضع الحمل، خالعت طلقت الحامل طلاقا رجعيا أو وضعت بعد الطلاق بساعة كانت من زوجها، لها أن تتزوج بمن شاءت. وقد يكون سنة طلقت في أول حملها واستمر معها الحمل سنة أو أكثر من ذلك، فهي لا تزال في العدة مدة الحمل. فإذا وقع الخلع ممن لا يصح تبرعه أصبح طلاقا رجعيا، من حق الزوج أن يراجع ولا تلتزم الزوجة بما التزمت به من المال. وقع الطلاق رجعيا إن لم يكن تم عدده، وكان إن لم يكن تم عدده، إن كان قد طلق قبل ذلك طلقتين ثم طلق هذا الخلع وقع فإنه لا يحق له الرجعة لأنه تم عدد الطلاق، فلا يراجع الزوج زوجته بعد طلاق 3. وكان الخلع المذكور بلفظ الطلاق أو نيته لأنه لم يستحق به عوضا. إذا كان بلفظ الطلاق قال طلقت زوجتي مثلا فلانة على مال قدره كذا وكذا، وكانت هذه الزوجة سفيهة فلا يلزم هذا المال، وإنما يكون الطلاق حينئذ رجعيا، من حقه أن يراجع. إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته يعني نوى بهذا الخلع الطلاق وصار رجعيا لأنه لم يستحق العوض، وإلا فلو لزم العوض للزم الطلاق ولزمت البينونة، لأن من طلق زوجته على مال فلا يحق له أن يراجعها إلا بإذنها وبعقد جديد ومهر جديد. فإن تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فله. فإن تجرد عن لفظ الطلاق ونيته، ما جاء بلفظ الطلاق ولا جاء بلفظ ولا جاء بنية الطلاق وقصده، وإنما قصد الاثنان الزوج والزوجة قصد الخلع. قال مثلا لها: خلعتك مقابل أن تعطيني بيتك الفلاني، فوافقت هي سفيهة، وافقت على ذلك، فماذا يقول؟ هل يكون طلاقا؟ لا، ما جاء بلفظ الطلاق ولا بنية الطلاق. هل يصح الخلع؟ لا يصح، لأن العوض لا يصح، لم يصدر ممن يصح تصرفه، إذن فيكون له لا قيمة له، وتعود الزوجة إلى زوجها. ويقبض عوض الخلع زوج الرشيد ولو مكاتبا أو محجورا عليه لفلس ولي الصغير ونحوه. إذا خالع الزوج زوجته، من يقبض العوض؟ الزوج، حتى ولو كان محجورا عليه، نعم، ولو كان سفيه، نعم. إذا كان السفيه سفح في المال فلا يقبضه، وإنما يقبضه وليه. إذا كان سفحه في تصريف المال في غير وجهه فلا يقبض المهر، وإنما يقبضه وليه. والصغير يقبض العوض من وليه. ويصح الخلع ممن يصح طلاقه. ويصح العوض ويصح الخلع ممن يصح طلاقه. من الذي يصح طلاقه؟ الزوج ومن يصح توكله فيه. هل يصح الخلع من والدة الزوج مع زوجة ابنها؟ لا يصح. لما؟ لأن المرأة لا تكون، لا يصح أن يصدر منها الطلاق، فلا تتوكل فيه، وإنما يصح الخلع ممن يصح طلاقه، من زوج وولي ووصي ووكيل فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.